اي خطيه اللي تخلي الواحد مشترك مع الاله، يعني اكن كده يعني واحد مسلم بيعتقد بالاعتقاد المسلمين او ربنا سبحانه وتعالى يفرض علينا يعني امر او وصيه معينه ويقول لو كسرتوها تكون لكم صفه كن فيكون، لو كسرتوها هتكون لكم، هعيدها مره ثانيه، هيكون لكم صفه كن فيكون او هيكون لكم صفه من صفاتي. طب دي اي خطيه دي؟ ده انه عقل ومنطق. نقول تاني، الطبيعة اللي اتغير ليها آدم، لو فرضنا إن في تغيير للطبيعة، ودايماً ده اللي أنا بقوله يا جماعة، أنا أثبت في النقطة الأولى إن مفيش حاجة اسمها تغيير للطبيعة وآدم مخلوق بطبيعة قابلة للخطأ. النقطة رقم اتنين إن أنا زي ما قلنا في أول محاضرة ما ينفعش أدخل الحوار بسلاح واحد، لا خليني بالسلاح التاني، خليني معايا عدة بدائل، عدة حلول. حل رقم اتنين إن طبيعة آدم إذا اتغيرت ما ينفعش نقول عليها طبيعة فاسدة، نقول عليها طبيعة إلهية. ليه؟ لأن آدم بعد ما أكل من الشجرة بقى يعرف الخير من الشر، جميل، ومين هو اللي بيعرف الخير من الشر؟ الإله. الدليل التكوين 3:22، هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر. إذا ما ينفع أبدا أبدا أبدا نقول على إن طبيعة آدم أصبحت طبيعة فاسدة، ده كلام خاطئ 1000000%. جميل، لان دي طبيعة الهية، فاي خطية الواحد يفعلها ويكون زيه زي الاله في هذا الامر. اذا اللي بيقول ان طبيعة ادم طبيعة فاسدة قول له لا، انت تفكيرك فاسد، لطبيعة ادم اصبحت طبيعة مثل الطبيعة الالهية في نقطة معينة، وان ادم اصبح يعرف الخير من الشر. دي كانت نقطتين غطيناهم علشان ما حدش ينسى، اكتبوا كده العناوين الجانبية، طبيعة ادم لم تتغير وردنا عليها، طبيعة ادم لا يجوز ان احنا نسميها طبيعة فاسدة، وجاوبنا وعلقنا على الموضوع ده. تعالوا نقطة رقم ثلاثة، وهي أطول نقطة النهاردة، ودي اللي أنا قلت فيه واجب لازم نعمله. اللي هيسمع التسجيل بتاع المحاضرة ده ما يكملش سماع التسجيل قبل ما يقرأ سفر التكوين الإصحاح 6 و7 و8 وأول 9. نقول تاني، 6 و7 و8 وأول 9 من سفر التكوين، لأن لو محدش سمعهم مش هيقدر إن هو يركز معانا، واللي ما قرأهمش مش هياخده في ايده 5 دقايق، واللي ما قرأهمش من الاخوة اللي كانوا حاضرين المحاضرة اللي فاتت فهو كده مقصر، هو كده مقصر، ولو ما فهمش النهاردة يبقى هو كده اللي قصر وما قدرش ان هو يعني في 5 دقايق من وقتك مش تخسر بيهم اي حاجة علشان تقدر تكون متابع. جميل جميل. طيب، في نص خطير جدا في القصة اللي احنا قرأناها، النصارى بيقولوا الخطية مورثة، والدليل هذا النص، النص في التكوين 3:17. النص يقول في العقاب بتاع آدم، وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجر التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، ملعونة الأرض بسببك. يجي النصراني يقول لك أهو بيقول ملعونة الأرض بسببك، بسبب آدم. إذا كل الأرض لعنت بسبب آدم، إذا هناك توارث للخطية، لان طبيعه عفوا لان بسبب الخطيئه اللي عملها ادم كل الارض اتلعنت. عايز الناس تركز معايا بقى، هنقرا كتير، قصه جميله، قصه مفيده، هنخرج منها الذكي اللي هيخرج من ال3 اصحاحات دول في عده مجالات. انا عايز يا جماعه الناس، احنا دلوقتي بنركز على ايه؟ على موضوع الخطيه. انا هقرا 3 اصحاحات، هل انت يكون عينك فقط على الخطيه؟ لا، هتلاقيني وانا بعدي كده بعرج على حاجات بسيطه كده مهمه، حاجات في الصفات الالهيه في الكتاب المقدس، حاجات مثلا في امر معين في الكتاب المقدس، دي برضه تخليها في عناوين جانبيه. هو ده التميز، هو ده التميز. واحد عايز كل حاجه تجيله كده بالمعلقه، واحد عايز كل حاجه تجيله في حقنه، لا، في حاجات انا ممكن انساها، ممكن حاجات انا ما اكونش واخد بالي منها، انت تاخد بالك منها، فلازم تتميز. تعالوا يا جماعه نرد على النص ده، نرد عليه ازاي؟ الاله هو بيقول له ملعون الارض بسببك. هنفتح سفر التكوين الاصحاح 6، هنقرا قصه جميله جدا. اولا قبل القصه دي، في سفر التكوين، احنا درسنا الاصحاح الاول والثاني والثالث، في سفر التكوين الاصحاح الرابع قصه. القصه دي هي باختصار، كان في ولدين لادم، قايين وهابيل، مش اسمه قابيل في الكتاب المقدس، لا، قايين، جميل، وهابيل. قايين ده قتل اخوه هابيل، قايين قتل اخوه هابيل، قايين ده الرب غضبان منه، قايين ده الرب غضبان منه لانه قتل اخوه هابيل. هابيل ده نسل مبارك، يعني ده نفذ وصية الإله وقدم قربان للإله والكلام ده، فالرب راضي عن هابيل لكن غضبان عن قابيل. قابيل ده له أولاد، له أولاد. قايين اللي هو الرب غضبان عليه ده له أولاد. طبعا هابيل اتقتل، الإله خلى آدم يخلف واحد تاني عوضا عن هابيل. اسمه ايه الولد التاني ده؟ اسمه شيث. اسمه شيث. نوضح النقطة دي تاني، احنا بنأسس على فكرة الموضوع ده، انا حاولت فيه نصراني والله العظيم يعني كان دماغه في الضياع، فاحنا بنحاول نأسس قبل ما ندخل في الموضوع. كان في شخصين اولاد لآدم، قايين وهابيل. لو قرأت الاصحاح الرابع هتعرفوا ليه قايين قتل هابيل. قايين ده قتل اخوه هابيل، فقايين ده الرب غضب عليه وكان زعلان منه جدا زي ما بيقول الكتاب المقدس. هابيل ده كان راجل كويس جميل، فبعد ما هابيل اتقتل الرب عوض آدم خلاه يخلف ولد مكان هابيل اسمه شيث. جميل جميل. فأصبح عندنا نسلين، نسل قايين ونسل شيث. نسل قايين اللي الرب غضبان عليه ونسل شيث اللي ربنا راضي عليه. يبقى قايين ده الرب غضبان عليه وعلى أولاده، وشيث ده الرب راضي عنه وراضي عن أولاده. تعالوا نقرأ بقى في سفر التكوين الإصحاح رقم 6. سفر التكوين إصحاح رقم 6 بيقول: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات. بيقول اللي حصل لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات، إن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. بيقول الناس ابتدوا يكتروا على الأرض، الناس ابتدوا يكتروا على الأرض. أبناء الله رأوا أن بنات الناس أنهن حسنات. أولا أبناء الله المفروض المقصود بها في هذا النص الملائكة. الملائكة جميل، ولكن التفسير بتاعت النصارى بتقول أن أبناء الله دول المقصود بيهم نسل شيث. أنا مش معترض خلاص مش مشكلة، بيقول لك أبناء الله دول المقصود بيهم نسل شيث، وأبناء الناس دول المقصود بيهم نسل مين؟ نسل قايين. فهمتم؟ يبقى لما النص يقول، نص رقم واحد يقول وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات، يبقى هو كده المقصود بيتكلم في النص رقم واحد عن مين؟ عن أولاد قايين. طيب أن أبناء الله بيتكلم هنا عن أبناء مين؟ عن أبناء شيث. رأوا بنات الناس، يعني أولاد شيث شافوا بنات قايين إنهن حسنات، كانوا جميلات يعني، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا، فابتدأ أولاد قايين دول يا جماعة يتجوزوا أولاد شيث. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه أو لزيغانه وهو بشر، وتكون أيامه 120 سنة. الرب غضب، الرب غضب وقال يا جماعة أكتر إنسان هيكون عمره على الأرض 120 سنة، يعني محدش هيعدي عمره 120 سنة خالص خالص خالص على الأرض. الرب بقى كان غضبان، أثر في عمر البني آدمين. الكلام ده كلام خاطئ، في ناس دلوقتي عمرهم بيعدي 120 سنة. نوح عمره كان أكتر من 900 سنة في الكتاب المقدس، وده اللي احنا هنأكد عليه. فمعلش جل من لا يسهو، ربما ان الاله اخطأ وقال ان عمر الانسان مش هيزيد عن 120 سنة، لكن مش ده المراد. المراد في النص اللي بعديه، نص رقم 4، بيقول: كان في الارض طغاة في تلك الايام، وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم اولادا، هؤلاء هم الجبابرة. بيقول ان ابناء الله دخلوا على بنات الناس وخلفوا نسل جديد اسمه نسل الجبابرة. يبقى أولاد شيث اتجوزوا من بنات قايين، خلفوا نسل جديد اسمه ايه؟ الجبابرة. يبقى احنا دلوقتي لازم نعرف ان في مشكلة ابتدت تحصل للإله في النص رقم 4. النص رقم 4 من التكوين 6، ايه هي المشكلة دي؟ بيقول كان في الأرض طغاة، يبقى الأرض كان فيها طغاة كثيرين في تلك الأيام، وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو الله اللي هم ابناء شيث على بنات الناس اللي هم بنات قايين وولدنا لهم اولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم، يعني هم كده متسميين من زمان الجبابرة. الجبابرة. طيب الاله لقى حصل خلط ما بين النسبين وخلفوا نسل جديد اسمه الجبابرة، طب وبعدين ايه اللي حصل للاله؟ كان فرحان؟ كان زعلان؟ كان متضايق؟ خلينا نكمل. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر جدا في الأرض،